الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 46، حديث أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة يصنعونها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فقيل لأبي بردة: ما المتع؟ قال: شراب العسل، نبيذ العسل. قال: وما المزر؟ قال: نبيذ الشعير. قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. أخرجه البخاري. الشيخ رحمه الله أورد هذا الحديث، يعني ابن رجب، وهو يتخير الأحاديث ذوات القواعد الجامعة والكليات الشاملة، جريا على نهج سلفه الإمام النووي رحمه الله في أربعينيته. واختار الشيخ هذا الحديث لما فيه من هذه الكلية العامة: كل مسكر حرام. وهذا أمر بين، ويوضح المسكر هنا أيضا الأحاديث الأخرى في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. وفي بعض الروايات: كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام. والإسكار والخمر ذات معنى أو دلالات متقاربة، فالخمر مأخوذ من أو الخمر ما خامر العقل، بمعنى غطاه وأفقد صاحبه هذه النعمة العظيمة التي خص الله بها هذا الإنسان من بين سائر المخلوقات. والخمر مما علم تحريمه من الدين بالضرورة، الخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، ومستحل الخمر كافر، بمعنى الذي يرى أن الخمر حلال فهو كافر. وإن كان هناك بعض الصور أو بعض قد جرى فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الخمر حرام في الجملة. وكل ما أدى إلى تغطية العقل والإسكار فهو محرم بالاتفاق، لكن هناك خلاف بين أهل العلم لا نعرض له كثيرا فيما يتعلق بغير خمر العنب إذا شرب ما لا يسكر، أما لو شرب ما أسكر فإنه حرام بالاتفاق وبالإجماع. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا خبر: ما أسكر قليله فكثيره حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وتحريم الخمر جاء في الشرع متدرجا. أولا كما قلنا الخمر هو ما خمر العقل وغطاه، وقيل سمي خمرا أيضا لما فيه من التخمير، لأن مواده التي تصنع منه تحتاج إلى تخمير كما يخمر العجين، وكما يقال في العجين خميرة، كذلك أيضا هذا يسمى خمير لأن مواده تخمر سواء كان تمرا أو شعيرا أو عسلا أو غير ذلك، فهي تحتاج إلى تخمير وإلى مدة حتى تقذف بالزبد ثم تظهر فيها مادة الإسكار. والأمم ابتليت من قديم، ابتليت بهذا الداء الوبيل وهذا الداء العضال، وابتلي الإنسان بأن يجلب لنفسه عموما ما يضره، وخصوصا ما يؤدي إلى تغطية هذه الجوهرة العظيمة وهذه النعمة النفيسة، ومع هذا يسعى الإنسان لأن يغطيه على ما سوف نفصل. وكان أهل الجاهلية أيضا ابتلوا بهذا، فكانوا يعاقرون الخمرة مع أنه وجد فيهم عقلاء وبلغ فيهم العقل والإدراك أنهم لا يشربونها ترفعا وكمالا في المروءة وتماما في العقل، لأنهم يرون أن صاحبها وهو في حال الصحو وفي حال الإفاقة عاقلا سويا متزنا رزينا، ثم إذا وقع في هذا البلاء أصبح أضل من البهيمة وأصبح محتقرا وابتذل نفسه وتلوث في كل أنواع الملوثات. ولهذا فإن الخمر هي أم الخبائث، ولهذا العقلاء وأصحاب المرؤات أصحاب الكمال في المرؤات والعقل يترفعون عن هذا حتى وإن لم يدعو إليها دين، وإن لم يكن لصاحبها وإن لم يكن صاحبها عرضة للعقاب. والإسلام حينما أراد أن يأخذ أبناءه بتحريم الخمر جاء شيئا متدرجا بطريقة عجيبة. فأول ما ورد من مما يلفت النظر لدى العقلاء والذين يدركون بيان القرآن، والقرآن يخاطب ذوي العقول والفهم والنباهة، الله عز وجل قال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذا من أوائل ما ورد من التنبيهات الدقيقة من كتاب الله. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. لما جاء له السكر لم يصفه بشيء، لما جاء الرزق وصفه رزقا حسنا. فالعاقل ينتبه لماذا وصف الرزق بأنه حسن وسكت عن السكر، مما يريد أن الإنسان يعمل عقله. فإذا السكر ليس قسيما للرزق وليس مثله، فالرزق حسن ومفيد ونافع، بينما السكر سكت عن أن يصفه بوصف فيه نفع، وإن كان طبعا لم يأتي التحريم وإنما نوع من التدرج والتنبيه. وطبعا سورة النحل هذه من سورة النحل، وسورة النحل مكية، وتحريم الخمر على الراجع عند العلم أنه جاء أنه حرم في السنة الثامنة، أنه حرم في السنة الثامنة يعني سنة عام الفتح وقبل الفتح، قبل فتح مكة، وقيل في السنة السادسة وقيل في الرابعة، السادسة في الحديبية وقيل في الرابعة. فهذه آية مكية: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثم جاء الأمر المتدرج في سورة البقرة: ويسألونك عن الخمر والميسر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. لم يأتي البيان شافيا، مع أنه جاء نتيجة سؤال ويسألونك عن الخمر والميسر، فلم يأتي الجواب حاسما. لماذا؟ لأن اقتلاع هذه العادة من النفوس تحتاج إلى تدرج. وقد يكون هذا أيضا سبيلا للدعاء وللمربين ولأهل العلم حينما يأخذون الناس بالتربية والآداب، يأخذونهم متدرجين ويسيرون بهم سيرة التدرج، ويظهر ذلك جليا في قصة تحريم الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن حينما يسمع مثل هذا، قرآن يتنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعه من يسمعه، ويأتي القرآن ويأتي الله عز وجل ليخبر أن ضرر الخمر أكبر من نفعه وأن إثمه أكبر من نفعه، إذن يكون الزيادة في الموازنة والنظر والتأمل أكثر. هناك قال سكرا ورزقا حسنا، وهنا نتيجة السؤال قال إثمهما أكبر من نفعهما. ومن هنا امتنع فئة كثيرة من الناس، امتنعوا لا على أنه محرم، إنما قال ماذا من هذا إثم. فمع أن بعضهم قد يفهم كما أشار بعض الشراح والمفسرين لأنه قد يفهم التحريم من هذه الآية، لكن ليس صريحا، لأن ما دام أن إثمهما أكبر من نفعهما، وثمة آية في كتاب الله نزلت سابقا سورة الأعراف في مثل قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. إذن حرم الإثم. وهناك قال إثمهما أكبر من نفعهما، فقد يفهم التحريم أيضا وإن كان ليس صريحا، وإنما هذا استنباطا. ولهذا امتنع أيضا بعض من سمع هذه الآيات، ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، لأن هذه الآية مالت إلى أو توجهت نحو التحريم وإن لم تصرح به، إثمهما أكبر من نفعه. ثم جاء تحريم جزئي، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا تحريم في فترة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، إذن هذا حسم، لكنه ليس بشكل مؤبد أو بشكل طول الوقت. ولهذا غالبا ما بين صلاة الظهر إلى صلاة العشاء لا يكاد يشرب أحد، لأنه قد يسكر ثم لا يعلم ما يقول، فقد يكون السكر يكون بعد صلاة الفجر إلى الظهر أو صلاة العشاء إلى الفجر. إذن جاء وقت طويل من الظهر إلى العشاء لا يكاد يشرب أحد حتى يبلغ الإسكار. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، مع أنه نهي عن القربان مما يدل على ضرورة التهيؤ للصلاة، والتهيؤ للصلاة يحتاج إلى وقت بحيث اللسان يأتي إلى الصلاة وهو مفيق تمام الإفاقة. فكان هذا أيضا تدرج في التحريم، لكنه أيضا نوع من الانتقال بحيث يكون تحريما جزئيا في بعض الوقت. وبعدها أيضا قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فجاءت الآية الحاسمة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فقال حين عمر انتهينا انتهينا. وحينما تتأمل هاتين الآيتين تلاحظ أنواع التحريم أو الدلالات على التحريم من هذه الآية في أكثر من موضع. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. أولا أنه قارن الخمر بالأصنام، قارن الخمر بالأصنام مما يدل على شناعة الأمر وشدته وخطورته. ووجه المقارنة، وجه المقارنة بين هذا وأن هذا لا يفعله عاقل، عبادة الصنم لا تدل على عقل البتة، والخمر قطعا معروف أنه يذهب بالعقل. فمن دلالات التحريم في هذه الآية أنه قورن بالأصنام، والأصنام معلوم تحريمها من أول آيات، من أول الآيات المتنزلة على مكة في مكة، لأن الأصنام معروف أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، قولوا لا إله إلا الله، من أول ما نزل ومن أول ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى التوحيد. فإذا لما قورن الخمر بالأصنام القضية حاسمة، لأن الأصنام معلوم عندهم تحريمها وأنه أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. رجس هذه لفظة تدل على التأكد في التحريم. الرجس ما ورد في القرآن إلا موردها التحريم والتشنيع أيضا، سواء في كما في سورة الحج كذلك في سورة الأنعام، مع أن سورة الأنعام مكية أيضا. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلا غير ذلك. كذلك في سورة الحج ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، اجتنبوا الرجس من الأوثان. فلفظة الرجس تؤكد التحريم. إذا فهمنا التحريم من مقارنته بالصنم ومن وصفه ونعته بأنه رجس، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. أيضا لما وصف بأنه من عمل الشيطان معلوم أن كل شيء منسوب للشيطان فهو محرم، كل شيء منسوب للشيطان فهو محرم من عمل الشيطان. فاجتنبوا هذه أيضا لفظة صريحة، لفظة صريحة ب التحريم الاجتناب، وهي طبعا هي أدل الدلالات في القطع والجزم بالتحريم. فاجتنبوه، ولما قال فاجتنبوه هذه أمر، والأمر للوجوب، فيجب اجتناب الخمر وما ذكر معه في هذه الآية. لعلكم تفلحون أيضا دل على أن سبيل الفلاح هو بترك الخمر، وأن من وقع في الخمر فقد سلك سبلا لا تؤدي إلى الفلاح. وما لا يؤدي إلى الفلاح يرقى إلى التحريم في كثير من صوره وموارده. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، أيضا هذا جانب آخر من جوانب التحريم، وهو ما يوقع في العداوة والبغضاء. وكل ما أوقع في عداوة أو بغضاء فهو محرم، كل ما أوقع في عداوة أو بغضاء فهو محرم، مهما كانت المبررات وما كانت المسوغات وما كانت النوايا. فأي شيء يوقع في عداوة وبغضاء وخلاف وشقاق فهو محرم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. كذلك أيضا هذا دليل آخر من أدلة التحريم، الصد عن ذكر الله، وكل ما صد عن ذكر الله فمحرم، والخمر من أمهات الصادات عن ذكر الله. وعن الصلاة، وكل ما صد عن الصلاة وألهى أيضا فهو محرم. ثم قال فهل أنتم منتهون، طبعا هذا ليس استفهاما وإنما هذا أيضا يعني عليكم أن تنتهوا، فهو استفهام بمعنى الردع والزجر، فهو استفهام ليس على بابه، ليس المراد منه الاستفهام الحقيقي على بابه، لا، إنما المراد عليكم أن تنتهوا. إذن هذا كذلك لفظ آخر يدل على التحريم. إذن عندنا يكاد يكون 6 أو 7 ألفاظ كلها تدل على الحسم والقطع والبت في قضية الخمر وأنها محسومة. أولا أنه رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، يوقع بالعداوة والبغضاء، ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون. يعني 8 مواقع وثمان موارد كلها تدل على أو تتوجه إلى هذا القطع والحسم في هذه المادة الخبيثة المستخبثة. ويأتي حسم القرآن وحسم السنة كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 لا يدخلون الجنة وعد منهم مدمن خمر. ويأتي هذا الحسم نتيجة لعظم ما عظم البلاء في هذه المادة في كثير من أمم الأرض، تبتلى بها وتسفه بها وتقع فيها على الرغم من من من من من من من أضرارها المادية وأضرارها المعنوية وأضرارها حتى على مستوى العقل والتفكير والعقلاء، إضافة إلى الأضرار البدنية والجسيمة. ولهذا يعني أكثر ما تعاني الأمم الآن وبخاصة مع في الوقت الحاضر فشل الخمر، وبخاصة في أبناء هذا العصر من الكفار، وحيث أن الكفار أيضا لهم سيطرة ولهم قوة في هذه الأرض، فالمتأسي بهم كثير. ولهذا جاء من أشراط الساعة ومن علامات الساعة أنه يفشل الخمر، بل حتى هناك من يستحل الخمر. فمن علامات الساعة فشو الخمر والزنا، من علامات الساعة فشو الخمر والزنا. وحينما ترون يعني المخيفات وفي في في هذا الوقت، وفعلا كيف وسائل فشو الزنا ووسائل الخمر والهيمنة الموجودة للمبتلين بمثل هذا، تلاحظون صدق الحديث النبوي وصدق هذا العالم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. ومن هنا القضية محسومة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تستغرب الحقيقة كيف أن الإنسان إذا ابتعد عن الوحي وابتعد عن هدي الله عز وجل وعن نهج الشريعة، مهما أوتي من عقل ومهما أوتي من عبقرية ومهما أوتي من فهم، بل مهما أوتي من علوم ومهما أوتي من مكتشفات ومخترعات، فإن هذه لا تغني أبدا، لا تغني الإنسان عن الحق وعن نهج الله عز وجل. فإن الإنسان لا يستغني البت عن الوحي، ولا يستطيع هو أن يستقل بالتشريع، ولا يستطيع أن يستدل على الخير بنفسه ولا بعقله وحده أبدا. الله عز وجل أعطاه العقل وأعطاه الفهم وأعطاه التفكير، وهو قادر في مقارنة بالحيوانات الأخرى. الإنسان يعمل في هذه الدنيا عجائب، لا ما فيه نسبة أبدا البتة بين حياة الإنسان وحياة الحيوان، ولا فيه يعني مهما كان الإنسان بدائيا، ومهما كان عايش في قرية، مهما كان عايش في غابة، مهما كان ما يسمى إنسان متوحش أو إنسان بدائي كما يقولون، لا ليس هناك أي علاقة بينه وبين سائر الحيوانات، فهو راقي راقي جدا. فيه رقي في عقلي، الله عز وجل وضعه يعني وضع فيه هذا العقل آلة التكليف اللي هي العقل، بحيث يتميز تميزا كبيرا. يعني لو أردتم الحياة العادية وقارنتم بين الحياة العادية وحياة بين الإنسان والحيوان، الحيوان لا يبني بيتا ولا يصنع غذاء ولا يصنع سلاحا ولا يصنع كساء أبدا. الحيوانات سواء الحقير منها كالديدان والحشرات، أو ما كان كبير الجسم كالفيلة والنمور والثيران أبدا لا تصنع طعاما ولا تصنع كساء ولا تبني بيتا على نحو إنما تأكل الموجود. ثم أيضا غالبا كلها لا تأكل نوع واحد، إما نبات وإما حيوان، لا تكاد يوجد أحد منها يجمع بين النوعين. بينما الإنسان ما في نسبة، الإنسان طعامه يصنعه، هذا يمزج وهذا يخلط وهذا يبني بناء، حتى وصل الحال قصور شامخة وأشياء وأنواع من التسليح والدفاع عن النفس وأنواع الكساء وأنواع الملابس، بشكل ما في أي مقارنة البتة بين الإنسان والحيوان، مما يدل على ذلك التميز وذلك التكريم الذي وضعه الله عز وجل للإنسان. ما في أي علاقة. الإنسان على صغره يسيطر على الفيل ويسيطر على الأسد ويسيطر على، بل ليس على الأسد بل على القطعان، الأسود والفيلة، مهما كان كبرها وما كان. الإنسان يبني له بناء بمساحات آلاف الأمتار وهو الذي يسيطر عليه ويهيمن عليه ويديره ما في علاقة أبدا. وما ذلك إلا لما وضع الله عز وجل فيه من العقل، نتيجة هذا العقل العجيب وهذه الجوهرة النفيسة التي، ولهذا إذا فقدها الإنسان لا يستطيع. الطفل قبل أن ينمو عقله لا يفرق بين القدر أكرمكم الله وبين الجوهرة، بل لعله أن يعبث بعجرته كما تعلمون، لا يفهم شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. كذلك الإنسان إذا أصبح مجنونا أو كان عنده تخلف عقلي أو مجنون أو خرف إذا كبر وأصبح هرما كبيرا يتكلم يهرف بما لا يعرف. إذن لا يزين الإنسان إلا عقل، لا يزين الإنسان إلا عقله. وكلما كان العقل قويا وكلما كان الإنسان رزينا وعاقلا تميز وحاز الإعجاب عند الناس. الإنسان ذو المروءة، ذو العقل، ذو الرزانة، ليس متعجلا، ليس كل ما هذه كلها بواعثها بإذن الله وحاكمها بإذن الله العقل. كلما كان الإنسان رزين العقل ظهر هذا على تصرفاته، عدم عجلة، ضبط لسان، ضبط حركات، ضبط تصرفات، ضبط إرادة، تدبير، كل ذلك من العقل. لكن الإنسان إذا ابتعد عن الوحي قل العقل، وإن كان موجود قل العقل، لأنه لا يستقل أيضا العقل وحده في كل أمور الدنيا. نعم هو كما قلنا له تأثير كما لاحظتم في بناء الدنيا، في بناء الحضارة، في بناء حاجات الإنسان من صناعة غذاء، صناعة كساء، صناعة بيوت، صناعة كل الحاجات، سرابيل تقيكم حر، سرابيل تقيكم بأسكم، أشياء يصنعها الإنسان. والله عز وجل علمه صنعة النبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، أشياء كثيرة فهل أنتم شاكرون. لكن أيضا هذا وحده غير كافي في استقامة الإنسان في هذه الدنيا. ولهذا يا إخواني جاء وصف الكفار بأنهم لا يعقلون، وكذلك أيضا المنافقون لا يعقلون، وكذلك العصاة لا يعقلون. ينقص العقل بقدر ما تبتعد عن الهدى مهما كان، ينقص العقل بقدر ما تبتعد عن الهدى. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وقال المنافقين لا يفقهون، وأيضا قال لا يعقلون في مقامات، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، في الذين يدعون من دون الله الكفار المشركون. وقد تتساءل حقيقة كيف الله عز وجل قال ولكن الذين كفروا يفترون على الكذب وأكثرهم لا يعقلون. قال في السياق ماذا؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. حينما تنظر كيف يعني خاصة يظهر قلة عقل الإنسان في قضايا التحليل والتحريم، في قضايا التشريع، في قضايا القوانين، يعني الإنسان أدرك بعقله أنه يحتاج إلى تنظيم. الإنسان يعلم أنه لابد من تنظيم، لابد أن ينظم حياته وينظم حياته وعلاقته بنفسه وعلاقته بالآخرين، بحيث لكن الإنسان لا يستطيع أن يستقل بهذا التنظيم. وإن كان وضعوا لأنفسهم تشريعات ووضعوا لأنفسهم قوانين لكن هذه القوانين لا تفي أبدا البتة ولا يستطيع الإنسان بمفرده وبعقله مهما اجتمع العقلاء ومهما اجتمع المفكرون ومهما اجتمع القانونيون الاقتصاديون المحامون، لا يمكن أبدا أن يصلوا إلى أسلوب يؤدي إلى أن تتحقق السعادة للناس أبدا. أنتم تلاحظون كما قلنا هيمنة الكفار الآن، لهم هيمنة كبيرة على جزء كبير من الأرض وعلى كثير من المقدرات وعلى كثير من أحوال الدنيا وشؤونها، لكنهم ما حققوا السعادة أبدا. والذي تحكمهم مصالح خاصة ومصالح أنانية لا يمكن أن يترفعوا أبدا، لا يمكن أن يترفعوا عن أن دائما يجروا الأمور لمنافعهم الخاصة، ما الإنسان بنفسه لا يمكن. لكن حينما يأتي التشريع ومن الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تأتي تشريعات، الخضوع لها تكون به السعادة. إن جيت في الحدود، إن جيت في الحجاب، إن جيت في المحرمات، هذه كلها لا يمكن تستقيم الحياة إلا بهذا. لا بد أن تحرم الخمرة، ولا بد أن يحرم الزنا، ولا بد أن يحرم الربا. لا يمكن أبدا أن تستقيم حياة الناس والربا موجود. الحياة التي تعيشها الناس التضخم، مع أن كثير من الاقتصاديين يعرفون ضرر الربا لكن لا يستطيعون. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن ينفكوا عن هيمنتهم، ولا يريدون أن ينفقوا عن السيطرة التي هم فيها. ولهذا مع طول الزمن تتكدس الأموال في هذه الخزانات الدولية سواء البنك الدولي أو غيره، ولا تزال الصغار يهلكون والدول الصغرى تهلك ويطحن بعضهم بعضا، والأموال تتكدس نتيجة تضخم الفائدة وتسارعها كما يقال وتضاعفها، بحيث أنه الفقير يزداد فقرا ولا يزال حتى يتكدس في فئة معينة. ومن هنا إذا كنتم تذكرون حينما تكلمنا عن المواريث أن الإسلام يدعو إلى تفتيت الثروة، تفتيت بطريقة نظامية وبطريقة الأحكام، ليس بطريقة الاشتراكية ولا بطريقة الشيوعية ولا بطريقة القصر، بطريق فعلا عادل وأحكام عادلة وأحكام، ومن هنا تتوزع، تعود دورة المال كما يقال، تجتمع ثم تتوزع وهكذا على ما حكم الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان بنفسه مهما كان محاميا ومهما كان قانونيا ومهما كان اقتصاديا ومهما كان سياسيا بارعا، فإنه لا يمكن بأن يضع تشريعات لنفسه وتكون صالحة لجلب السعادة للناس أبدا. لابد من الأمرين، من الإيمان والعمل الصالح. هم قد يعملون صالحا، قد يعملون صالحا، لكن فقدوا الإيمان، ومن فقد الإيمان لا يمكن أن يحقق الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكرنا وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هم يريدون الحياة الطيبة لكنهم لن يحققوها، لأن عنصراها وركناها أمران، الإيمان والعمل الصالح. قد يأتون بعمل صالح لكنه لا يمكن أن يحقق الحال، لابد من الإيمان. فأقصد بالعمل الصالح ليس طبعا أعمالهم كلها صالحة، إنما قد يكون بعض أشياء كما تلاحظون أحيانا في بعض تشريعاتهم فيما يتعلق بنوع من التنظيمات والأشياء، وهي يؤخذ بها في عصر الحاضر وليست ممنوعة شرعا عندنا، كقضايا تنظيم المرور وقضايا التقديم والتأخير، أشياء معروفة ومقبولة ولا تعارض شرعا، فهذه قد تكون من فئات العمل الصالح، لكن هذا وحده لا يكفي. المقصود إذا كان الأمر كذلك، وإذا كان أولا الإنسان تميز بعقله، فإذا لا يجوز أبدا العبث بهذا العقل. ومن أعظم أسباب العبث بهذا العقل الخمر، فإنه يفقد العقل ويعبث به. وكيف يعني إنسان لو كان عاقل فعلا عنده العقل تمام العقل لو كان عنده تمام العقل لا لا لما رضي أن يكون على هذه المبتذلة والسوء في حال. لو رأيتم السكارى كيف يعني كيف يعيشون في وكيف يسيرون في الناس، يعني إنسان تجده عاقل ثم إذا سكر يتكلم كلام ويهذي ويتصرف، بل لعله أن يصبح يعني فعلا فقد العقل، انتهى عقله. كيف يرى الإنسان في فترة من يومه وفترة من حياته أن يكون فعلا هذه الحال؟ فإذا الخمر يؤثر في العقل كما أنه يؤثر في الإيمان، إذا أثر الجانبان، والحياة الطيبة لا تكون إلا بالإيمان والعمل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة أو الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. أولا لأنها محرمة، والمؤمن إذا كان قوي الإيمان في تلك الساعة لابد أن يردعه إيمانه عن المحرمات، لكن أحيانا يغلبه الهوى وتغلبه النفس فيقع في المحرم، فهو لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ما يدل أن الإنسان فعلا قد يكون في الخمر يفقد شيئا من الإيمان كما أنه يفقد من العقل، وإذا اجتمع لفقد الإيمان والعقل ما بقي شيء. إضافة إلى طبعا المقطوع به حتى في عصر الحاضر الأضرار على الخمر، الأضرار البدنية والأضرار المادية والخسارات، سواء إذا قلنا أضرار مادية من حيث تكلفتها المادية فهي تكلف، لا من حيث صناعتها ولا من حيث ترويجها ولا من حيث الأشياء كثيرة ولا من حيث أثارها، لأن غالبا السكارى يعني له يعني خاصة في البلاد التي تبيح الخمر، وقد يتلفون إن كان يقود سيارة، إن كان يتلف أشياء ممتلكات للناس، ممتلكات عامة، ممتلكات خاصة، ممتلكاته هو، فهي خساراتها المادية فظيعة، فظيعة جدا وكبيرة، ولا تزال الوسائل الإعلام توافينا بنسبة عالية من الخسارات. إضافة إلى الخسارة الصحية، أمراض الكبد وأمراض الأشياء بشكل مستشري، والدول التي تصف نفسها بأنها متقدمة تبذل من الأموال في سبيل استصلاح ما أفسده الخمر في هؤلاء الناس وفي سبيل علاجهم وفي سبيل إصلاحهم واستصلاحهم مليارات المليارات، فهي فساد مادي وضرر مادي، ولا يقول عاقل بقبول مثل هذا. إضافة إلى أنه طبعا عقلي، إضافة إلى أنه في ديننا محرم. إذا كان الأمر كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام، هذه كلية حاسمة، كل مسكر حرام، وما أسكر قليله فكثيره حرام. المسكر قد يكون المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والعرب في عهده عليه الصلاة والسلام، وقد يكون في الأمم في ذلك الوقت، شراب الخمر من الشعير، الخمر من التمر، الخمر من العنب، الخمر من العسل، الخمر من بعض الحبوب والأشياء هذه، فهذه تقريبا 5 أو 6 أصناف يصنع من الخمر عندها، لكن لا يمنع من ابتكارات جديدة وأشياء تخمر، لأن كثير من المواد إذا خمرت ظهرت منها نكهة الإسكار وصارت قابلة للإسكار، فكل مسكر حرام. إذن هذه كلية، كل ما أسكر فهو حرام. كما قلنا هناك خلاف بين أهل العلم، الجمهور طبعا أن كل مسكر حرام بمعنى القليل والكثير حرام، عند أبي حنيفة رحمه الله وأهل الكوفة أنه لا يسمى خمر إلا ما كان من عصير العنب، ما كان عصير عنب فهو الذي يسمى خمر، ولهذا يرى أن عصير العنب هو الذي خمر العنب هو الذي الممنوع منه ما كان قليلا أو كثيرا، ما كان منه قليلا أو كثيرا فإنه ممنوع من عصير العنب، أما العصيرات الأخرى كالتمر والشعير إلى آخره فممنوع منها عندهم ما بلغ حد الإسكار، يعني كمية المسكرة هي الممنوعة، ما كان دون الإسكار فإنه لا مانع، لكن هذا لا شك أنه خلاف الراجح وخلاف ما عليه جمهور أهل العلم، وبخاصة هذه النصوص كل ما أذكر وهي نصوص صحيحة، نصوص صحيحة كل ما كما في الحديث اللي معنا هنا، كل مسكين حرام، وعند مسلم كل مسكين خمر وكل خمر حرام، وعمر يقول الخمر ما خامر العقل، الخمر ما خامر العقل. وأيضا كان عندهم ويعني حتى رد العلماء على أبي حنيفة رحمه الله ومن أخذ برأيه حينما قال إن الخمر في اللغة يطلق على خمر العنب، قالوا إما أن يمكن يجاب بعدة أجوبة، أولا أنه معلوم عندهم أن الخمر يكون من غير العنب، وأيضا حديث أبي موسى كما تلاحظون قال البتع والمزر نبيذ العسل ونبيذ الشعير وعندهم نبيذ التمر ويعرفون، فكان عندهم خمر من غير العنب وهذا معروف. أو أن يكون فعلا قد يكون لو فرضنا أن العرب لا تسمي الخمر إلا عصير العنب فقط وغيرها لا يسمى خمرا مثلا، لو سلمنا أن هذا صحيح لقال العلماء إن هذه حقيقة لغوية، حقيقة لغوية. وبينما الخمر بمعنى أن يطلق على كل المسكرات فهو حقيقة شرعية، ومعلوم قطعا أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، الحقيقة الشرعية مقدمة. لو فرضنا لو سلمنا مثلا أن عند العربي لا يطلق الخمر إلا على عصير العنب، فإن الشارع أطلق الخمر على كل مسكر، وحينئذ تحول الأمر من حقيقة لغوية إلى حقيقة شرعية، أو تنازع الحال بين حقيقة لغوية وحقيقة شرعية، وحينئذ يرجح قطعا جانب الحقيقة الشرعية كما معروف. كما قلنا في إذا تذكرون قبل يومين تكلمنا عن الحقيقة اللغوية والشرعية فيما يتعلق بالصلاة مثلا، الصلاة حقيقتها اللغوية الدعاء، وحقيقتها الشرعية هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فالحقيقة الشرعية في الصلاة هي الصلاة المعهودة، بينما الحقيقة اللغوية هي مطلق أو مجرد الدعاء. إذا تبين من هذا ومن عموم قوله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعة كل مسكر حرام، أن كل ما كان فيه إسكار فهو محرم. وإذا ضممنا إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر قليله فكثيره حرام، أو ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، الفرق تقريبا 15 صاع، بمعنى لو كان لا يسكر إلا أن تشرب 15 صاع فإن ملء الكف منه حرام، بمعنى أن ما أسكر قليله فكثيره حرام. إذا كان الأمر كذلك فإذا كل ما كان مسكر وغطى، والإسكار هو تغطية العقل، فإنه حرام، سواء كان حشيش، سواء كان مخدرات، سواء كان مسكرات، سواء كل ما كان يؤدي إلى هذا فإنه محرم. بل حتى في بعض الحديث أنه نهى عن كل مسكر مفتر، كل مسكر مفتر حتى ما كان يؤدي إلى تفتير العقل فالأمر فيه خطير. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول قمت بأداء العمرة في أثناء الطواف، وفي الشوط السادس نسيت أن أكبر عند الحجر الأسود، فعدت بعد قطع مسافة وكبرت، ثم أتيت بعد ذلك بشوط ثامن احتياطا، وأنا لا أعرف الحكم في هذه المسألة. لعل كل حال التكبير سنة، التكبير سنة، فما كان لك أن تعودك. على كل حال أرجو أن لا شيء عليك، وعمرتك صحيحة وتامة إن شاء الله. متى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف العشر الأواخر؟ في الفجر، فجر الحادي والعشرين، وإن بدأت المغرب لأن اليوم يبدأ من المغرب، اليوم يبدأ من المغرب الذي قبله، يعني مغرب يوم عشرين إذا غربت الشمس دخل يوم 21. هل من الأفضل والسنة أن نصلي صلاة الإشراق على فترة مختلفة؟ وهل إن صلاة الإشراق والضحى يوميا خالفت السنة؟ هي الإشراق والضحى بمعنى واحد، صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، سنة الضحى أو سنة الإشراق هي بمعنى واحد، ويبدأ وقتها من طلوع الشمس وخروج وقت النهي إلى الزوال، هذا كله وقت لصلاة الضحى، والنبي صلى الله عليه وسلم صلىها، لكنه ما صلىها يعني بشكل مستمر ودائم، ولكن لو دوم عليها يعني يبدو لي أنه لا حرج، لأن أبو هريرة رضي الله عنه يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث فأنا لا أدعهن أو كما قال، وعد منها وركعتي الضحى، وركعتي الضحى صيام ثلاثة أيام وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فإذا هذه سنة قولية وتلك سنة فعلية ولا تعارض طبعا، فمن هنا من داوم عليها لا حرج. هل غسل العورة بالماء الذي قرئ فيه القرآن بغرض العلاج جائز؟ أرجو لا حرج إن شاء الله، الماء المبارك لا مانع أن يستعمل مثل هذا، ويكون طبعا لا نقطع بأن ما قرأ في الإنسان أنه مبارك، طبعا الأشياء المباركة لا نقطع فيها، لكن نرجو، لكن ماء زمزم مبارك، والماء الذي نفث فيه النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، والماء الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه يده مبارك. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده مرة في الحديبية قل الماء فقال فدعا بإناء فوضع يده فصار الماء ينبع من أصابعه عليه الصلاة والسلام، فكان الصحابة يتوضعون. ومن هنا استنبط علماء قال أنه يجوز أن الماء المبارك يستعمل لمثل هذا، ومعلوم أن الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يده كان مبارك وتبارك طبعا، وزاد أيضا كذلك لبركته عليه الصلاة والسلام، وتوضأه به، مما يدل على أنه لا مانع مثل هذا. يقول قمت بالسعي في الدور الأرضي وبقي علي شوطان، فخرجت خارج الحرم وبحثت عن باب يؤدي الدور الثاني من المسعى، وأديت صلاة المغرب ثم أكملت الشوطين للسعي للدور الثاني، وذلك بعد خروجي من الحرم فترة وتوقفي لأداء صلاة، فهل عملي هذا ناقصا؟ لا أرجو ناقص، لا أرجو أنه لا حرج عليك إن شاء الله، سعيك صحيح وتام إن شاء الله. ما حكم استعمال التحف على شكل إنسان وحيوان؟ هذا لا يجوز، وبيعه هذا لا يجوز، لأن هذه نوع من التصاوير، التصاوير المجسمة. يقول لو هناك دروس في رمضان عن العقيدة فهو أنفع. حقيقة الدروس منوعة جزاك الله خيرا وشكرا على التنبيه، لكن نحن تكلمنا لو كنت حاضر يعني قبل ثلاثة أيام كان كلامنا عن الحديث التي مرت معنا، كما تعلم حديث النووي متنوعة، فيها تكلمنا فيها عن العقيدة وتكلمنا فيها عن أشياء كثيرة، واختيار هذه الحديث بمناسبة رمضان هي لما تجتمع عليه من هذه الأنواع، فكنا تكلمنا عن الشرك وتكلمنا عن التوحيد وتكلمنا عن أشياء كثيرة، ومع هذا أرجو إن شاء الله فعلا، وهذا تنبيه جيد، أننا كلما كانت مناسبة واقتضى الأمر مناسبة أننا ننبه إلى هذا، فجزاك الله خيرا. يقول صليت الصبح هنا في الحرم ونمت، وصليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والتراويح، وبعدها ذهبت إلى الحمام فوجدت على ملابسي الداخلية مثل الذي يخرج مع الاحتلام، ولكن لم أشعر فيه وقت خروجه، وأنا نائم، هل علي القضاء للفرض الذي ذكر أم ماذا؟ نعم، إذا وجد الإنسان آثار الاحتلام وهو نائم فإنه يكون محتلما ولو لم يذكر احتلاما، لكن نائم ورأى المنية وآثار الاحتلام فنعم يكون محتلما، فعليه أن يغتسل وأن يعيد الصلوات التي بعد ذلك التي يعني أعقبت هذا النوم. أنكرت على أحد الإخوة كشف فخذه، فقال لي إن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عورته وما أصحابه، معاذ الله أن يكشف النبي صلى الله عليه وسلم عورته. نعم، هو كان في حادة حينما كان دخل عليه الصحابة، فلما دخل عثمان كان حاسرا عن ركبته، فقال لا استحي ما تستحي من الملائكة، وإلا الأصل الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا وأمرنا أن لا نكشف عورة، كما قال في حديث علي لا تكشف عورتك إلا عند أهلك أو زوجتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. استخراج بطاقة فيزا من البنوك واستخدامها في شراء مواد إلى آخره، هذا فيما أعرف أو فيما بلغني أن هذه البطاقات خاصة إذا كانت بقيمة، أو إذا كانت كذلك أيضا إذا تأخر الرصيد أو نحو ذلك يزاد عليها وينقص، هذه لا تجوز. أما إذا كانت مجانية تدفع مجانية، أو يدفع لها رسم ثابت فقط نتيجة مقابل إخراجها فقط كقيمة لها خاصة، ولا تزيد ولا تتأثر بالرصيد ولا، فأرجو لا حرج فيها. لكن فيما أعلم أن التي تخرجها البنوك هذه عموم البنوك أو أغلب البنوك أنها لا تخلو من ربا. هل على الأولاد من سن 12 وأقل إحرام في حالة دخولهم أو إيش إلى مكة للعمرة في حالة إيش من ما إلى مكة للعمرة وفي حال دخولهم غير إحرام؟ لا، مثل هؤلاء الأمر راجع إلى أوليائهم، إلى أولياء، فإن أحرم به وليه أو أمره بالإحرام فأحرم فنعم، وإلا لا يلزمه أن يحرم. ما حكم الصائم إذا خرج منه المذي إذا عن النظر أو الفكر وماذا عليه وهل فسد صومه؟ هو مخطئ ومسيء، وهذا قد يؤثر في قبول الصيام، لأن كما تعلم الصيام مقصود به الحفظ، حفظ الإنسان، والصيام يعني شرع للالتزام بأحكامه، الطعام، الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة ومثيرات الشهوة، فالإنسان إذا تجاوز في ذلك فإنه يؤثر على صيامه ويؤثر قد على القبول وعلى الثواب، لكن الذي يبدو أن مجرد خروج المذي أنه لا يفسد الصوم. يقول في سوق حول الحرم اشتريت من مسلم صناعة ساعة يد دولة كافرة، فما الحكم؟ لا شيء في ذلك. هل مرور النساء أمام المصلين يقطع الصلاة في الحرم؟ وهل صحيح أن عائشة رضي الله عنها اعترضت على حديث يقطع الصلاة الرجل الكلب والحمار؟ نعم اعترضت، والذي يبدو أنه طبعا عرض اعتراضه ليس اعتراضا على الحديث، إنما قد اعتراضه على فهم، على دلالة الحديث يعني، ولهذا المرأة لا تقطع الصلاة من حيث بمعنى أنها تعاد، لكن ممنوعة أن تمر، والرجل ممنوع، ولا يجوز الإنسان أن يتعمد المرور بين يدي المصلي أو بين يدي المصلي وسترته، لكن لو مر فإن الصلاة لا تنقطع، وإن كان آثما ولا يجوز حرام ويجب منعه، وللإنسان أن يمنعه بل يقاتله، فإن معه القرين وإنما هو شيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ويستوي في ذلك الرجال والنساء. إذا انتهى الطائف من الشوط السابع في الطواف هل يكبر عندما يريد أن ينتهي؟ وكذلك في السعي هل يكبر في الشوط السابع فوق المروة؟ لا يبدو هذا، لأنه حينئذ سوف يكون قد كبر ثمان، كبر ثمانيا، بينما الأشواط سبعة. طويل هذا، جزاك الله، هذا مقترح إن شاء الله يعني نهتم به إن شاء الله. أعطني ها. يقول أريد الاعتكاف فمتى أبدأ؟ وإذا نويت العشرة كلها هل يجب علي إتمامها؟ علما بأني لعلي أسافر بعد ليلة 27، وهذا احتمال إن سافر صاحبي الذي معي، فهل أشترط أني إن أراد صاحبي السفر أن أقضى الاعتكاف؟ الاعتكاف سنة على كل حال، وهو من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل في هذه الأيام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأخيرة من رمضان، وهي تبدأ كما قلنا قبل قليل من مغرب يوم 20، من مغرب غروب الشمس يوم 20 غالبا يوم الجمعة، يوم الجمعة إذا غربت الشمس يوم الجمعة تدخل العشر الأخيرة، فأنت تعتكف، وإذا فعلا ما تسنى لك أن تكملها وذهبت بعد 27 فلا حرج إن شاء الله، لأن هذا مستحب وسنة، إلا لو كان نذر، لو كنت نذرت وقلت لله علي أن أعتكف العشر الأخيرة فإن هذا يجب عليك، أما مجرد أن هذا فإنك تعتكف، وإن كان السنة أن تكمل العشر، لكن إذا لم يتيسر لك فما قدمته فيه خير إن شاء الله، نسأل الله لنا ولك القبول. هل يمنع الابن ابن الابن من الميراث، أم أن ابن الابن يأخذ أقل من الابن؟ لا يمنعه، الابن الذكر يمنع ابن الابن من الميراث، لكن البنت هي التي لا تمنع ابن الابن، لأن البنت تأخذ نصيبها فرضا، وابن الابن يعصبها، ابن الابن يعصبها يأخذ ما بقي تعصيبا، فلو فرضنا أنه توفي عن بنت وابن ابن فإن البنت تأخذ نصفها وابن الابن يأخذ ما بقي تعصيبا. يقول زوجتي أتاها دم أسود قاتم ولكنه متقطع، تراه حينا وتراه آخر، فهل تكمل صومها وصلاتها أم تفطر علما بأنها لم تحيض منذ 55 يوما؟ إذا كان هذا يصادف عادتها، فإنها تمتنع عن الصلاة وعن الصيام، أما إذا كان لا يصادف عادتها وعادتها منتظمة فإن هذا لا يمنعها من صيام ولا صلاة، أو إذا كانت كبيرة في السن أيضا كذلك، إذا كانت بلغت سن اليأس أيضا هذا الدم مثل هذا الدم لا يضر. ولعل السائل يقابلني قد الأمر يحتاج إلى مزيد إيضاح. هل يجوز للرجال أن يصلوا خلف النساء عند الضرورة مع أن أكثر الصفوف إيش يصلون خلف النساء في الساحة؟ أكثر الصفوف في الساحة يصلون خلف النساء، بل إنك تجد صفا للرجال وآخر للنساء إلى آخره. ولا شك أن السنة أن تكون صفوف الرجال في الأمام وصفوف النساء في المؤخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وينبغي أن يعود الناس هذا الأدب، وأن يتذاكر الناس فيه، وأن ينبه كل ذي علم صاحبه من الرجال ومن النساء. فأولياء الأمور من الرجال ينبغي أن ينبهوا نساءهم ويفقههم بحيث يلتزموا الصفوف الأخيرة، والرجال أيضا كذلك ينبغي أن يهتموا ويتقدموا للصفوف الأمامية ولا يتأخروا أيضا، حتى لا يحرج أحدهم الآخر أو لا يحرج جنس الآخر. لكن لو حصل لأي سبب من الأسباب وصل الرجال خلف النساء فإن الصلاة صحيحة. يقول: لدي عمة سبق وأن اعتمرت لنفسها مرات عديدات، وآخر مرة اعتمرت لها أو اعتمرت بها يمكن رمضان الماضي، وفي هذا العام قررت أن تعتمر عن أمها، وأتت إلى مكة واعتمرت عن أمها ولم تعتمر عن نفسها، هل يجب أن يعتمر الإنسان عن نفسه في كل مرة يأتي لمكة قبل أن يعتمر عن غيره حتى وإن كان سبق له عمرها؟ لا، العمرة عن نفسه مرة واحدة في العمر، الإنسان يعتمر عن نفسه أولا عمرة الإسلام، وما بعد ذلك فإنها عمرة مستحبة. فلو أتى إلى مكة من بلده وكان قد سبق له أن اعتمر عمرة الإسلام ثم في هذه المرة جعلها لغيره فلا حرج عليه إن شاء الله. في هذا العام قررت أن أعتمر مرتين، ولكن أمي رفضت بحجة أنني لا أحافظ على الصلوات في وقتها، وقد اعتمرت الثانية برغم عدم موافقتها. السؤال: هل عمرتي الثانية بعدم موافقة الوالدة صحيحة أم لا؟ لا، المشكلة فعلا المحافظة على الصلاة، المحافظة على الصلاة أهم من العمرة يا أخي، أهم من العمرة. الصلوات الصلوات الخمس في اليوم والليلة، وهي أهم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر الله عز وجل من أعمالك يوم القيامة. أول ما ينظر من أعمال عبد الصلاة، لا ينظر إلى حج ولا إلى عمرة ولا إلى، أول ما ينظر الصلاة. فلا أدري فعلا يعني، وإن كان إن شاء الله فيك خير وحرصك على العمرة هذا إن شاء الله يدل على أن الحمد لله جدوة الإيمان في قلبك، لكن تقصيرك في الصلاة خطير جدا. وأنت تعلم أن بعض العلماء يرى أن ترك الصلاة كافر، بل حتى من ترك الصلاة فرضا واحدا فالقضية خطيرة وقد يؤدي إلى حبوط العمل كله. فما دام فيما يعني أدرك من حرصك على العمرة وحرصك هكذا وأنك إن شاء الله يعني فيك خير، لكن يجب أن تعلم أنك إذا لم تحافظ على الصلاة فإن كل أعمالك في خطر، وكل أعمالك في خطر أن ترد عليك. لأنه جاء في الخبر أنه أول ما ينظر من أعمال عبد الصلاة، فإن وجدت تامة نظر في سائر العمل، وإلا لفت كما يلف الثوب الخلق ثم رميت بوجه صاحبها ثم ألقي في النار، نسأل الله السلام. فيجب أن تعرف أهمية الصلاة، وأن أهم أركان الإسلام بعد الشهادة هي الصلاة. وأول ما